الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما علامة جزم الفعل المضارع المعتل الآخر؟ حسن العلة. أحسنت. والأمثلة الخمسة ما علامة جزمها؟ أحسنت. والصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء ما علامة جزمه؟ السكون. نواصب المضارع أربعة، ما هي؟ من ولن وإذن وكيف. أحسنت. طيب، نريد مثالا على فعل مضارع منصوب بأم مضمرة بعد حتى. لا يزالون يقاتلونكم حتى يموتون. أحسنت. لا يقضى عليهم فيموتوا، ما ناصب الفعل يموتوا؟ المضمرة. أحسنت. من يعمل سوءا يجزى به، أين فعل الشرط؟ يعمل. وأين جوابه؟ حيث. وما علامة جزمي جواب الشرط هنا؟ حجم أصل الله. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالديه ومسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به: باب النكرة والمعرفة. والحد للنكرة اسم دل على سوى معين تجلى، وغيره معرفة دلت على معين أعرفه اسمه على. فمضمر فعلى من فأحمد اسم إشارة ومقصود الندى، يتلوهما الموصول كالمحلى بألف ما أضيف للمجلى. أحسنت، بارك الله فيكم. قال وفقه الله: باب النكرة والمعرفة. الاسم باعتبار التنكير والتعريف نوعان، نكرة ومعرفة. فالنكرة اسم دل على غير معين، لأنه فرد شائع في أفراد الجنس، فكلمة رجل مثلا لا تدل على رجل معين، لأنه لفظ شائع في جميع أفراد الرجال من زيد وعمر وبكر، لا يخص رجلا بعينه. هذا قوله. والحد النكرة اسم دل على سوى معين تجلى، تجلى انكشف وظهر. وغير النكرة المعرفة، فالمعرفة اسم دل على معين، وهذا قوله. وغيره معرفة دلت على معين. وبعد أن بين لك النكرة والمعرفة بالحد، شرع يبين المعارف بالعد، وذلك بحصر المعارف. بعد أن بينهما بالحد، شرع يبين المعارف بالعد، وذلك بحصر المعارف، وما عداها نكرات. قال: أعرفها اسمه على. وإنما كان الله أعرف المعارف لأنه لا يحتمل إلا المولى جل جلاله، بخلاف بقية المعارف. قال: فمضمر، الضمير هو كل اسم دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. والضمائر بحسب الاتصال والانفصال نوعان، متصلة ومنفصلة. فالضمائر المتصلة هي التي لا يبتدأ بها الكلام ولا تقع بعد إلا في اختيار، مثل التاء في قمت، والكاف في أكرمك. والمنفصلة هي التي يبتدأ بها الكلام وتقع بعد إلا، مثل أنت تكرم إخوانك، ولم يأتي إلا أنت. والضمائر المتصلة بحسب موقعها من الإعراب ثلاثة أقسام: خمسة للرفع، وهي تاء الفاعل ذهبت، ذهبت، ذهبت للمتكلم أو المخاطب أو المخاطبة، ذهبت للمتكلم، ذهبت للمخاطب، ذهبت للمخاطبة. وواو الجماعة ذهبوا، وألف الاثنين ذهبا، ونون الإناث ذهبن، وياء المخاطبة تذهبين. فهذه الخمسة في محل رفع فقط، وثلاثة للنصب والجر، وهي هاء الغائب تقول أعطاه كتابه، أعطاه، الهاء هنا ما محلها؟ أحسنت، في محل نصب. كتابه، الهاء هنا في محل جر. أحسنت، إذن هي هاء الغائب. وكاف المخاطب أعطاك كتابك، أعطاك، الكاف هنا في محل نصب، كتابك، الكاف هنا في محل جر. وياء المتكلم أعطاني كتابي، أعطاني، الياء هنا في محل نصب، كتابي، الياء هنا في محل جر. فهذه الثلاثة تكون في محل نصب وجر. وواحد للرفع والنصب والجر، وهو نا، تقول ذهبنا، نا هنا في محل رفع. أكرمنا، نا هنا في محل نصب. كتابنا، نا هنا في محل جر. فهذا الضمير يكون في محل نصب، في محل رفع، ويكون في محل نصب، ويكون في محل جر. إذن خمسة للرفع هي تاء الفاعل، وواو الجماعة، وألف الاثنين، ونون الإناث، وياء المخاطبة. وثلاثة للنصب والجر، وهي هاء الغائب، وكاف المخاطب، وياء المتكلم. واحد للرفع والنصب والجر، وهو نا. أما الضمائر المنفصلة فهي بحسب الإعراب نوعان: ثلاثة للرفع، وهي أنا، وفرعه نحن، وأنت، وفروعه أنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو، وفروعه هي وهما وهم وهن. فهذه في محل رفع فقط، وهي بالتفصيل والبسط 12 ضميرة. وثلاثة للنصب، وهي إياي، وفرعه إيانا، وإياك، ما فروعه؟ إياكي، نعم، إياكما، نعم، إياكم، وإياكنا. نعم. أحسنت. والفروع لا تشتبه. وإياه، ما فروعه؟ إياها، نعم، إياهما، نعم، وإياهن، نعم، وإياهن. أحسنت. فهذه في محل نصب فقط، وهي البسطي 12 ضميرة. هنا مسائل. قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت، التاء هنا في عزمت ضمير متصل أو منفصل؟ متصل. لماذا متصل؟ أنه لا يأتي بعد إلا بالاختيار ولا يبدأ به الكلام. نعم، نعم، لا يبدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا. ما محله من الإعراب؟ فاعل. يخلي رفع فاعل. أحسنت. لا بأس الفاعل يعني سيأتي، لكن يد المحل فقط يعني رفع أو نصب أو جر، محله كما ذكرتم الرفع، لأنه من الضمائر الخمسة التي تكون في محل رفع: تاء الفاعل، وواو الجماعة، وألف الاثنين، ونون الإناث، وياء المخاطبة. طيب، هو الله، هو هذا الضمير متصل أو منفصل؟ منفصل. ما محله؟ محل رفع. أحسنت. طيب، أنت قلت للناس، أنت هذا الضمير متصل أو منفصل؟ منفصل. منفصل في محل رفع. في محل رفع. أحسنت. أنت قلت للناس، قلت تاء هنا ضمير متصل أو منفصل؟ متصل. في محل رفع. في محل رفع. أحسنت. طيب، الآن المتصل والمنفصل واضح، عرفناه. نريد الآن محل الإعراب فقط. فكلي واشربي وقري عينا، الياء في كلي اشربي قري، هذه الياء هي ياء المخاطبة وياء المتكلم؟ مخاطبة. أحسنت. ما محلها؟ رفع. محلها الرفع. أحسنت. ما ودعك ربك، الكاف في ودعك، الخطابي. أحسنت. ربك الكاف هنا في محلي، في محل جر. نعم، في محل جر. قال له صاحبه وهو يحاوره، قال له الهاء في له في محلي جر. نعم، في محلي جر. صاحبه الهاء هنا في محلي جر. أحسنت. في محل جر. في محل جر اتصلت باسم. نعم، الضمير هنا اتصل باسم فهو في محل جر. وهو يحاوره، هو هذا الضمير المنفصل في محلي رفع. في محل رفع. أحسنتم. وهو يحاوره، الهاء هنا في يحاوره في محلي نصب. في محل نصب اتصلت بفعل. أحسنت. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فإذا خفت التاء هنا في محل رفع. أحسنت. عليه الهاء في محل يم. أحسنت. اتصلت بحرف الجر على فألقيه، الياء في فألقيه في محل رفع. في محل نصب. لماذا في محل نصب؟ طيب، لماذا في محل نصب ولماذا في محل رفع؟ ما العلة؟ هل اتصالها بالفعل؟ نعم، اتصالها بالفعل. عندنا ياء آن، عندنا ياء المخاطبة وياء المتكلم. الياء فألقيه الياء. الياء هنا. نعم، في محل رفع. طيب، ما الضابط؟ متى تقول الياء في محل رفع؟ متى تقول في محل نصب؟ إذا كانت ياء المتكلم، ياء المخاطبة. نعم، إذا كانت ياء المخاطبة. نعم، وهنا في محل رفع. نعم، أحسنت. وإذا كانت ياء المتكلم فمحل نصب، فتعتمد النصب والجر. نعم، إذا ضبطنا التقسيم السابق سهل علينا التطبيق. ياء المخاطبة في محل رفع فقط، ياء المتكلم تكون في محل نصب وتكون في محل جر. فالياء هنا هي ياء المخاطبة أو ياء المتكلم فألقيه؟ ياء المخاطبة. إذن هي في محل. أحسنت. نعم، فألقيه الهاء في محل رفع. يعني نص. أحسنت أحسنت. والمطلقات يتربصن النون في محله محل رفع. محل رفع أحسنت. سبق أن نون الإناث في محل رفع فقط. إياك نعبد، إياك الضمير في محلي محل نصب. نعم في محل نصب. هم العدو فاحذرهم. هم هنا في محلي محل رفع. في محل رفع. ربنا إننا آمنا. ربنا نا في محلي جر. إننا نا هنا في محلي نصب. نصب أحسنت. نصب. آمنا نا هنا في محلي رفع. في محلي رفع أحسنتم بارك الله فيكم. فمضمر فعلم كأحمد. العلم اسم يعين مسماه مطلقة مثل أحمد وزيد وعمر وهند ومكة. تقول جاء زيد وهذه مكة، ويسمى هذا علم شخص لأنه يدل على شخص معين. ومن العلم علم الجنس، وهو الذي لا يخص واحدا بعينه وإنما يصلح للجنس كله، كأسامة يصلح لكل أسد، وثعالة يصلح لكل ثعلب. والعلم ثلاثة أنواع. العلم ثلاثة أنواع: اسم وكنية ولقب. فالاسم ما أطلق على الذات أولا كزيد وعمر ومكة، والكنية ما أطلق على الذات بعد التسمية وصدر بأب أو أم كأبي حفص وأم سلمة. واللقب ما أطلق على الذات بعد التسمية وأشعر بمدح أو ذم كالصديق والفاروق والجاحظ والسفاح. فاسم إشارة من المعارف أيضا اسم الإشارة، وهو اسم يعين مسماه بالإشارة. هو اسم يعين مسماه بالإشارة بقيد الإشارة. فيشار للمفرد المذكر بذا، وللمفردة المؤنثة بألفاظ منها ذي وذه وتي وته وتا، وللمثنى المذكر ذاني رفعا وذيني نصبا وجرا، وللمثنى المؤنث تاني رفعا وتيني نصبا وجرا، وللجمع المذكر والمؤنث أولائي ممدودة أو أولى مقصورة. إن هذا أخي اسم الإشارة هنا ذا سبقته التنبيه. إن هذا أخي هو هنا يشار به لمن يكمل المفرد المذكر. أحسنت. قل هذه سبيلي، هذه يشار بها لي المفردة المؤنثة. نعم. هذان خصمان. نعم نعم أحسنت. من المثنى المذكر. إحدى ابنتي هاتين. هاتين المثنى المؤنث. هؤلاء قومنا. نعم. هؤلاء بناتي. نعم نعم أحسنتم. فهؤلاء تستعمل لجمع المذكر ولجمع المؤنث. ومما يشار به المكان هنا وثم، فليس له اليوم هاهنا حميم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال ومقصود النداء النكرة المقصودة. تقول يا رجل، رجل هنا يا رجل، رجل صار معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه، هذا ما يسمى بالنكرة المقصودة. يا جبال أوبي معه والطير، جبال هنا نكرة مقصودة، فالنكرة المقصودة من المعارف. يتلوهما الموصول، أي اسم الموصول هو اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد، هو اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد. تقول جاء الذي فاز ابنه، الذي اسم موصول مبهم لا يدل على معين، وجملة فاز ابنه هي الصلة التي عينت المراد، وقد اشتملت على عائد يعود على اسم الموصول وهو الضمير. والموصول نوعان، مختص ومشترك. فالمختص ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها، في المفرد المذكر الذي، والمفرد المؤنث التي، والمثنى المذكر رفعا اللذان، ونصبا وجرا اللذين، واللذين تكتبها بلامين فرقا بينها وبين الذين، والمثنى المؤنث رفعا اللتان ونصبا وجرا اللتين، ولجمع الذكور الذين بلام واحدة تكتب الذال بعد ال، والأولى تكتب بدون واو، بخلاف أولى التي سبقت قريبا في اسم الإشارة تكتب بالواو. أولئك إذا قصرت تقول فيها الأولى، فالأولى التي هي اسم إشارة تكتب بالواو بين الهمزة واللام، لكن الأولى هنا التي هي اسم موصول تكتب بدون واو. مثلا جاء الأولى فازوا، يعني الذين فازوا، فهذه تكتب بدون واو. ولجمع المؤنث اللاتي واللائي واللواتي، قال تعالى والذي قال لوالديه، الذي هنا موضوع ل من يكمل موصول المذكر. نعم أحسنت، المفرد المذكر. قد سمع الله قول التي، التي نعم أحسنتم، واللذان يأتيانها، أحسنتم نعم، المثنى المذكر في حال الرفع. ربنا أرنا الذين أضلانا، الذين المثنى المذكر، أحسنت، المثنى المذكر في حالي، في حال المنصوب، أحسنت هنا منصوب، الذين يكون المثنى المذكر في حال النصب والجر، وهو هنا منصوب. واللائي اسم، اللائي جمع إناث، أحسنت، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين نعم أحسنتم. ومن الموصول ما هو مشترك، من الموصول شيخنا، نعم شيخنا، هو ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها. الموصول المختص، الموصول سبق أنه اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد، والمختص من الموصول ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها. ومن الموصول ما هو مشترك، بمعنى أنه يصلح للمفرد والمثنى والجمع، المذكر من ذلك كله والمؤنث، دون أن تتغير صيغته. والصلة هي التي تحدد المراد. من الموصول المشترك من؟ تقول جاء من فاز، أي الذي فاز، وجاءت من فازت، أي التي فازت، وجاء من فازا، أي اللذان، ومن فازتا، أي اللتان فازتا، ومن فازوا، أي الذين فازوا، ومن فزن، أي اللاتي فزن. لاحظ هنا لم تتغير صيغته، فمن يصلح للمفرد والمثنى والجمع، للمذكر من ذلك كله والمؤنث. والصلة هي التي تحدد المراد. من الموصول المشترك من، ومنه أيضا ما. ما عندكم ينفد، أي الذي عندكم ينفد، هذا من الموصول المشترك. قال فالمحلى بأل، أي اسم المقترن بأل. طبعا توجد موصولات مشتركة غير هذه، لكن هذا الذي يليق بالصبابة. الاسم المقترن بأل بحيث إذا حذفت منه أل عاد إلى التنكير، هذا من المعارف، مثل الكتاب والقلم والرجل والدار والمسجد، هذه كلها معارف لأنها اقترنت بأل. فالاسم المقترن بأل بحيث إذا حذفت منه أل عاد إلى التنكير، هذا من المعارف. وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان معرفة، إذ هما في الغار، الغار معرفة، فعصى فرعون الرسول، الرسول معرفة، إنه مقترن بأل. فما أضيف للمجلى، المجلى الموضح الذي جلاه وأوضحه، ما أضيف إلى معرفة فهو من المعارف. فما أضيف إلى واحد مما جلاه وأوضحه الناظم قبل فهو معرفة. تقول كتابي، هنا أضيف إلى الضمير. كتاب زيد، هنا أضيف إلى العلم، إلى العلم، أحسنت. نعم. كتاب هذا الرجل أضيف إلى اسم الإشارة. كتاب الذي زارنا بالأمس اسم المرشوف. نعم. كتاب الطالب، نعم، أحسنت. طيب كتاب رجل، هذا هل هو معرفة أو نكرة؟ نكرة. لماذا هو نكرة وقد أضيف؟ لأنه أضيف إلى نكرة. أحسنت، ما أضيف إلى معرفة، وقد قال فما أضيف للمجلة، الناظم لم يقل فما أضيف وأطلق، بل قال ما أضيف للمجلة، لواحد مما أوضحه وجلاه لك. فالمضاف إلى واحد مما ذكر قبل هو الذي يعد من المعارف. يوصيكم الله في أولادكم، أولاد هنا في أولادكم، معرفة أو نكرة؟ معرفة. لماذا؟ ليس للضمير. نعم، حسنتم. ومن عنده علم الكتاب، علم هنا في قوله علم الكتاب، معرفة أو نكرة؟ معرفة. لماذا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن هذه هي المعارف وهذا ترتيبها، قد رتبها لك. أعرفها اسمه على، فمضمر فعلم كأحمد، فاسمه إشارة ومقصود النداء، يتلوهما الموصول فالمحلى بأل، فما أضيف إلى المجلى. شيخنا؟ نعم شيخنا. الاسم الكريم، فقال لهم مثلا رسول الله، نعم، أيضا هنا يكون معرفة. نعم، ما أضيف إلى معرفة فهو معرفة، هو بحسب ما أضيف إليه. فما أضيف مثلا إلى إلى العلم أعرف إما أضيفه إلى الاسم الموصول. ما أضيفه إلى كل واحد ما سبق هو في رتبته، قالوا إلا ما أضيف إلى الضمير فهو في رتبة العلم. ثم قال أطلق الله باب المقبولات يستوجب الرفع مضارع الخلا من جازم وناصب كي اعتلى وفاعل ونائب عنه اهتدى والمهتدى وخبر له كذا وصول لكان واللواتي استدفعت وخبر في باب إن قد ثبت. أحسنت. باب المرفوعات. قال يستوجب الرفع مضارع خلا من جازم وناصب كيعتلى، اعتلى الشيء على، اعتلى افتعل من على بمعنى ارتفع. إذن المضارع الذي تجرد من الناصب والجازم يستحق الرفع كما سبق. قال وفاعل، الفاعل كذلك من المرفوعات، وهو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله، المقصود التسهيل والتقريب. الفاعل هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله، هو الاسم. إذن الفاعل لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. والاسم يشمل الصريح كجاء زيد، زيد هنا فاعل، وقال نوح، نوح هنا فاعل، ويشمل المؤول نحو يسرني أن تصدق، أي صدقك، أولم يكفهم أن أنزلنا، أي إنزالنا. فاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا. والفاعل إن كان معربا فهو مرفوع، مثل جاء زيد، زيد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإذ قال إبراهيم، ما إعراب إبراهيم هنا؟ نعم أحسنتم، فاعل مرفوع رفع الضمة الظاهرة. وإن كان مبنيا فهو في محل رفع. سبق أن ذكر الناظم وفقه الله أن الاسم الموصول مما بني من الأسماء. إذن إذا جاء اسم الموصول فاعلا فإنه في محل رفع. مثلا قال الذي عنده علم من الكتاب، الذي هنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع. وكذلك سبق أن الضمائر مما بني من الأسماء، فمثلا وإذ قالوا، الواو هنا ماذا تقول في إعرابها؟ ضمير متصل في محل، في محل رفع. أحسن، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وبهذا تعلم أن الفاعل يأتي اسما ظاهرا، قال نوح، ويأتي ضميرا، قالوا. وهذا الضمير في قالوا بارز له صورة في اللفظ. وقد يأتي ضميرا مستترا، زيد قرأ القرآن، فاعل قرأ، ضمير مستتر تقديره هو، اقرأ القرآن، فاعل قرأ، ضمير مستتر تقديره أنت، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما فاعل اعلم؟ ضمير مستتر تقديره أنت. أحسنت. إذن الفاعل يأتي اسما ظاهرا ويأتي ضميرا، وإذا أتى ضميرا فقد يكون ضميرا بارزا وقد يكون ضميرا مستترا. نعم، يأتي اسما ظاهرا ويأتي ضميرا، وإذا جاء ضميرا فقد يكون بارزا وقد يكون مستترا. طيب مسألة، زيد قام، هل يقال زيد هنا فاعل؟ لا. لماذا؟ مبتدأ. نعم، لماذا هو مبتدأ لا يصح أن يكون فاعلة؟ فعل هنا بعده. أحسنت أحسنت. الله نعم لم يسبقه فعل. اسم الفاعل كما سبق هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله، فإذا جاء الفعل بعده كزيد قرأ مثلا أو عمرو قام، فهنا هذا الاسم ليس بفاعل. قال وفاعل ونائب عنه احتذى، احتذى اقتدى به فهو مرفوع كذلك. ونائب الفاعل هو ما حذف فاعله وأقيم مقامه، ما حذف فاعله وأقيم مقامه. في قولك حفظ زيد القرآن، إذا حذفت الفاعل زيد وبنيت الفعل للمفعول ماذا تقول؟ حفظ القرآن. أحسنت، حفظ القرآن، والقرآن نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وخلق الإنسان ضعيفا، ما إعراب الإنسان؟ نعم. وقضي الأمر، الأمر كذلك نائب فاعل، ويكون ضميرا. إذا قلت أكرمت، أكرمت، التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. مما علمت رشدا، التاء في علمت، ماذا تقول في إعرابها؟ ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. أحسنت، مبني على الضم، مبني على الفتح. نعم، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل. هند أكرمت، أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر. أحسنت، ضمير مستتر تقديره هي. أف أحسنت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أين نائب الفاعل؟ خلقت. نعم أحسنتم، ضمير مستتر تقديره هي. والمبتدأ وخبر له كذا، المبتدأ هو الاسم الذي لم يسبق بعامل لفظي، هو الاسم الذي لم يسبق بعامل لفظي. العامل اللفظي هو الأفعال والحروف العاملة كحروف الجر وإن وأخواتها والاسم المضاف. فإذا وجدت اسما لم يسبق بواحد من هذه الثلاثة فهو مبتدأ. المبتدأ هو الاسم، إذن لا يكون فعلا ولا حرفا. زيد مسافر، زيد اسم لم يسبق بعامل لفظي، إذن هو مبتدأ. تقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والله قدير، الاسم كريم الله، ما إعرابه؟ نعم أحسنت. أنت الفائز، الضمير هنا هو المبتدأ. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله، الضمير هو هنا هو المبتدأ، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. وأما الخبر فهو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. والخبر ثلاثة أنواع، مفرد وجملة وشبه جملة. فالخبر المفرد هو ما ليس بجملة ولا شبه جملة. المفرد هنا في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبه جملة. العلم نافع، نافع هنا ليس جملة ولا شبه جملة، فهو خبر مفرد. تقول في نافع خبر مرفوع ولا مترفع الضمة الظاهرة. الزيدان قادمان، الخبر هنا مفرد لأن المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، فيدخل فيه المثنى والجمع. فقادمان خبر مرفوع، ما علامة رفعه؟ ألف. أحسنت. لماذا؟ مثنى. لأنه مثنى كما سبق. والله قدير، قدير هنا هو الخبر، وقد يتعدد. والله غفور رحيم، غفور خبر أول، رحيم خبر ثان. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كم خبرا عندنا هنا؟ على قراءة رفع المجيد خمسة. أحسنت. وهو هو مبتدأ، الغفور خبر أول، الودود خبر ثان، ذو هذا الخبر الثالث، المجيد هذا الخبر الرابع، فعال هذا الخبر الخامس. هذا النوع الأول. الخبر ثلاثة أنواع، النوع الأول مفرد، الثاني الجملة، وهي نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. مثال الجملة الاسمية أن تقول الإسلام آدابه عالية. الإسلام مبتدأ أول، آدابه مبتدأ ثان، عالية خبر المبتدأ الثاني. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الجملة من المبتدأ الثاني وخبره آدابه عالية في محل رفع خبر المبتدأ الأول الإسلام. ومنه قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. أين المبتدأ الأول؟ لباسه. أحسنت. أين المبتدأ الثاني؟ اسم الإشارة ذلك. أحسنت. أين خبر المبتدأ الثاني؟ خير. وأين الجملة التي وقعت خبرها؟ ذلك خير. وهي جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. إذن الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول لباس، هذا النوع الأول من الخبر الذي يكون جملة. والنوع الثاني هذا النوع الأول الذي هو الجملة الاسمية، والنوع الثاني الجملة الفعلية. الصدق يهدي إلى البر، الصدق مبتدأ، يهدي فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والجملة في محل رفع خبر، والله يقول الحق. أين الجملة الفعلية التي وقعت خبرا للاسم الكريم؟ يقول الحق. أحسنت. النوع الثالث من أنواع الخبر شبه الجملة، وهو شيئان، الجار والمجرور والظرف. مثال الجار والمجرور زيد في الدار. والمشهور عند النحاة أن الخبر هو المتعلق المحذوف، فيقدر فعلا نحو استقر أو اسما نحو مستقر أو كائن. زيد في الدار، زيد مبتدأ، في الدار جار ومجرور، متعلق بمحذوف خبر. والتقدير زيد استقر في الدار أو مستقر في الدار. ومنه الحمد لله، الحمد لله هذا كسابقه، تقدير الحمد استقر لله أو مستقر لله. والثاني من شبه الجملة الظرف، إذا قلت الصوم يوم الخميس، الصوم ما إعرابها؟ مبتدأ. أحسنت. يوم الخميس، يوم ظرف متعلق بمحذوف خبر، والتقدير الصوم استقر يوم الخميس أو مستقر يوم الخميس. ومنه قوله تعالى والركب أسفل منكم، أسفل ظرف متعلق بمحذوف خبر، والتقدير استقر أو مستقر أسفل منكم. إذن خبر يكون مفردا، ويكون جملة اسمية أو فعلية، ويكون شبه جملة، وشيئان جار ومجرور وظرف. الظرف يكون مفردا ويكون جملة، والجملة تكون اسمية وفعلية، ويكون شبه جملة، وشبه الجملة إما جار ومجرور أو ظرف. واسم الذي كان واللواتي سربعت وخبر في باب إن قد ثبت. الجملة الاسمية من المبتدأ وخبره يدخل عليها ما ينسخ حكمها أي يغيره. هذه النواسخ من حيث العمل ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذكر الناظم منه كان وأخواتها، هذا الأول. والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وذكر الناظم منه إن وأخواتها. والثالث ما ينصبهما معا، وهو ظن وأخواتها. والذي يعنينا هنا في آية المرفوعات شيئان: اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. لذا قال الناظم وفقه الله: واسم لكان واللواتي استتبعت يعني أخواتها، وخبر في باب إن قد ثبت. فالاسم في باب كان وأخواتها مرفوع، وكان ربك قديرا. أين اسم كان؟ ربك. ربك، أحسنت. ماذا تقول في إعرابه؟ كان نعم بها. نعم رفع. أحسنت، بارك الله فيكم. ومن أخواتي كان أمسى، تقول أمسى الجو باردا، أين اسم أمسى؟ أحسنت. ومن أخواتي كان أصبح، فتصبح الأرض مخضرة، الأرض هي اسم تصبح. ومن أخواتي كان أضحى، أضحى زيد مسافرا، أين اسم أضحى؟ زيد. ومن أخواتي كان ظل، ظل وجهه مسودا، أين اسم ظل؟ وجهه. ومن أخواتي كان بات، يبيتون لربهم سجدا وقياما، أين اسم يبيت؟ ضمير. أحسنت. ماذا تقول في إعرابه؟ نعم نعم، على سكون في محل رفع الاسم. أحسنت أحسنت، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يبيت. ومن أخواتي كان صار، صار الطين حجرا، أين اسم صار؟ الطين. نعم. ومن أخواتي كان، نعم أحسنتم. ومن أخواتي كان ليس، ليسوا سواء، أين اسم ليس؟ واو الجماعة. الواو، أحسنت أحسنت، واو الجماعة. ومن أخواتي كان زال وبرح وانفك وفتئ، هذه الأربعة، زال وبرح وانفك وفتئ، هذه الأربعة يشترط أن يتقدمها نفي أو نهي أو دعاء. ولا يزالون مختلفين، الواو هنا هي اسم يزال. لن نبرح عليه عاكفين، أين اسم نبرح؟ ضمير. أحسنت، تقديره نحن. أحسنت. من فك المطر هاطلا، أين اسم مفك المطر؟ نعم. ما فتئ زيد منتظرا، أين اسم فتئ زيد؟ أحسنت. ومن أخواتك دام، بشرط أن تتقدمها ما المصدرية الظرفية، ما دمت حيا، أين اسم دام هنا؟ وهو التاء. أحسنت. ماذا تقول في إعراب التاء؟ اسم دام. أحسنت، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. وآخر ما ذكر من المرفوعات الخبر في باب إن وأخواتها وهي ستة أحرف: إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. إن وأن تفيدان التوكيد. إن زيدا مسافر، مسافر هنا خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إن الله غفور رحيم، غفور هو الخبر الأول لإن، ورحيم هو الخبر الثاني. من أخوات إن أن: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. وأن الله علام الغيوب، أين خبر أن؟ علام الغيوب، علام، أحسنت. ومن أخوات إن لكن، وهي الاستدراك، تقول مثلا: نظم الصبابة مختصر لكن نفعه عظيم. أين خبر المرفوع هنا؟ عظيم، أحسنتم. ومن أخواتي إن كأن، وهي التشبيه المؤكد، كأنهم حمر مستنفرة. حمر هو خبر كأن. ومن أخواتي إن ليت، وهي لطلب المستحيل أو الصعب، نحو ليت الشباب عائد، فعائد هو خبر ليت. ومن أخواتي إن لعل، وهي للترجي في المحبوب والتوقع في المكروه. للترجي في المحبوب: لعل الحبيب قادم. والتوقع في المكروه: لعل العدو قادم. لعل الساعة قريب، أين خبر لعل؟ قريب، نعم. هذا آخره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.